أبدا إنني أرجو مع يوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد حين بي لك يا هرم الدهر الذي أعيا البلا وقفة الأهرام فيما بيننا لظروف الدهر وقفتي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا أليم لك يا تقيد الفلك أي نجم في السماء يطلع لك وطن الحر تملة دلك والفتى الحر بأخته ملك لا عدا يا أرض مصر في جهاد إننا دون حماك أجمعين لك يا مصر السلام والسلام لمصرنا الدنيا فلا تضع الأوطان إلا أولا جانب الأيطار قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي إن رمى نهر الدهر